الأسئلة كثيرة للإخوة، لكن هنا أربعة أسئلة للنساء. تقول السائلة: هل يجوز لي أن أذهب إلى عرس أختي وأنا أعلم أنه سيأتي إليه بعض النساء الذين يرتدون الملابس العارية أو البنطال، علما بأني أنكر عليهم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أول بنتي غضبت سببه، كيف تقول النساء الذين؟ اللاتي، النساء اللاتي. ما دمت تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر برئت ذمتك إن شاء الله تعالى. نعم.